يقول السائل: قول عليه الصلاة والسلام: ولا صورة إلا طمستها، قال هل يكفي طمس العينين أم لابد من طمس الوجه؟ الجواب: لابد من طمس الوجه بكامله. وقد جاء في الحديث: الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة.